إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: لا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به، فتقل آفاتها أو تذهب عنها آفاتها بالكلية بحول الله وقوته. هذه القاعدة التي تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم القلوب بالله تبارك وتعالى وتقل آفاتها أو تذهب عنها آفاتها بالكلية بحول الله وقوته، يفصلها الشيخ رحمه الله في قوله: نقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: محركات القلوب إلى الله عز وجل المحبة والخوف والرجاء. فأما المحبة فتلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه. الخوف يقيمه على السمت، قائما على الصراط لا يخرج عنه. الخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، فما يزال سائرا على الجادة من غير ما عوج ولا أمت، لأنها مستقيمة ولأنها بيضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلها كنهارها. فإذا كانت الجادة على هذا الوصف مستقيمة لا عوج فيها ولا التواء، وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيضاء لا غبش فيها ولا ظلمة، فإن الإنسان يستطيع أن يسير فيها بفضل الله تبارك وتعالى مغمض العينين مفتوح البصيرة لله رب العالمين. ولكنه يقوده الرجاء، وتلقيه على السبيل المحبة، ويمنعه من الانحراف عن الجادة الخوف. فجمع الشيخ رحمة الله عليه ذلك في ذلك، فقال: محركات القلوب إلى الله عز وجل المحبة والخوف والرجاء، أقواها المحبة، فهي مقصودة لذاتها لأنها تكونها هنا وهنالك، وأما الخوف فإنه يزول هنالك، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المقصود من الخوف الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقي العبد على الجادة في السير إلى المحبوب، والرجاء يقوده، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب. هذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى لا لغيره. فإذا كانت العبودية لا تحصل إلا بتحصيل هذا الأصل، وكان كل أحد ينبغي أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، فقد توجب عليه أن يعلم هذا. يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدون هذا الأصل. وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى لا لغيره، فقد وجب عليه أن يعرف هذا الأصل. فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا يحركها شيئان، أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، والثاني مطالعة آلائه ونعمائه. كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأمر الثاني الذي يحرك القلوب إذا كانت المحبة لا تبعث على طلب المحبوب وليست هنالك، الأمر الثاني مطالعة آلائه ونعمائه. قال سبحانه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، وقال جلت قدرته وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا أكثر العبد من ذكر ربه جل وعلا وأكثر في التفكر والتذكر لآلائه ونعمائه، قاده ذلك وحرك قلبه من أجل أن يستقيم على صراط المحبة المستقيم. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان، أي ما في الأرض من الأشجار والحيوان، وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا. وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه، وكذلك الرجاء تحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد في الرجاء. والكلام في التوحيد واسع، وإنما الغرض التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، قاعدة تحريك القلوب إلى ربنا جل وعلا، فإذا تحركت القلوب إلى الله تبارك وتعالى اعتصمت به، فتقل حينئذ آفاتها أو تذهب جملة بحول الله تبارك وتعالى وقوته، المحبة والخوف والرجاء. فأما المحبة فتقيم المرأة على الصراط في سيره إلى محبوبه ومولاه وسيده، والخوف يحجزه ويمنعه أن يتنكب الصراط أو تزل عن الصراط قدمه. وأما الرجاء فهو حاديه، فإن الرجاء يقوده والخوف يمنعه والمحبة تقيمه، فإذا كان ذلك كذلك فهو في سيره قد حرك قلبه إلى مولاه وأزى إلى الخير أزى. ولكن قد لا تكون المحبة التي تبعث على طلب المحبوب قوية، فأي شيء يحرك القلب حينئذ؟ شيئان، كثرة الذكر للمحبوب وكذلك مطالعة الآلاء والنعم. فإذا ما تأمل الإنسان في خلق الله رب العالمين وفي تسخير السماء والأرض وما في الأرض من شجر وحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فإن ذلك لابد أن يثير عنده باعثا حتى يتحرك بالمحبة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ما تأمل مطالعا آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب وما أعد الله تبارك وتعالى لأهل عصيانه في النار من العذاب، فإن ذلك يحرك في قلبه الخوف. وأما إذا ما تأمل مطالعا كرم سيده وحلمه وعفوه وصفحه وما ورد في الرجاء، فذلك يحرك فيه الرجاء، وحينئذ يكون قد أتى بما يحرك القلب في سيره إلى الرب جل وعلا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الصحيح في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك وقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، لأن يعني الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذه الآية قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فظنوا أن المراد مطلق الظلم، ولكن بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك يعنى به من يلتفت إليه ويعول عليه حتى يفهم كما فعل الأصحاب رضوان الله عليهم، وحينئذ يعلم أن الله تبارك وتعالى إنما أراد الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظلم بالشرك وقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فأنكر أن خاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات، وأنكر عدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكا لم ينزل الله به سلطانا، وبين أن القسم الذي لم يشرك هو الآمن المهتدي. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. كيف أخاف هذا الذي أشركتم به وتلك المعبودات التي جعلتم لها شركا وجعلتموها شريكا لله تبارك وتعالى وعبدتموها، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي الفريقين أحق بالأمن وأي الفريقين أحق بالمخافة؟ من الذي يخاف؟ الذي لم يشرك بالله تبارك وتعالى ويراد منه أن يخاف تلك الآلهة التي أشركوا بها، أهذا هو الذي يخاف أم أن الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا هم الأولى بالخوف والمخافة؟ يقول وكيف أخاف ما أشركت ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين لم يشركوا بالله تبارك وتعالى غيره، والذين لم يشركوا بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا هؤلاء أحق بالأمن، هؤلاء أحق بالأمن، والأولى بالمخافة والأحق بها هم الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فأنكر أن خاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات، وأنكر عدم خوفهم هم من إشراكهم بالله شريكا لم ينزل الله به سلطانا، وبين أن القسم الذي لم يشرك هو الآمن المهتدي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع، فإن الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، دع جليلة، وهو شرك في العبادة والتأله، وشرك في الطاعة والانقياد، وشرك في الإيمان والقبول. فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة، وبنوع من عبادته أخرى، وبهما جميعا تارة، ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الطاعة. وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وهذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف ابن أعين، ليس بمعروف في الحديث. هذا الحديث يقول الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين، وهو أحد الرواة في إسناده، ليس بمعروف في الحديث، ولكن صححه الشيخ الإمام الشيخ ناصر رحمة الله عليه، صحح هذا الحديث، حديث عدي بن حاتم عندما ورد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: رسول الله ما عبدوهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلى، يعني العبادة التي تحسب أنت وتظن من ركوع وسجود، ولكن حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياه. نص الترمذي: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فذلك ما قصد إليه المعنى، وهذا ما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه، والحرام ما حرمه، والحلال ما حلله، والدين ما شرعه، إما دينا وإما دنيا، وإما دنيا ودينا، ثم يخوف من امتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا في طاعته بغير سلطان من الله، وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك إلى طاعة متبوعه وحده، ويخرج من أوجب الله طاعته من رسول وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الشرك الثالث فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة، بل وبعض المتفقهة والمتصوفة، بل وبعض أتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الاعتقادات الخبرية، ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد بعضها ومدح بعضها، وبعض القائلين وذم بعض، يعني ومدح بعض القائلين وذم بعض بلا سلطان من الله، ويخاف ما أشركه في الإيمان والقبول، ولا يخاف إشراكه بالله شخصا في الإيمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله، وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصادقين وغير ذلك. فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر وغير مشروع. وأما العبادة والاستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر بحال، فإنه كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له، كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك، فالمؤمن يريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن أطاع الله ورسوله، وقبول ما للناس فيه سلطان لهم عليه، فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا محمودا، يصح له دينه بذلك، وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءاة بالحال الأولى كان مذموما، وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم له، يعني قد يرد الإنسان ما آتاه الله تبارك وتعالى عن طريق أخيه، يرده ترفعا على الناس وترأسا ومراءة بالحال الأولى، أنه يرد من أجل أنه لا يريد أن يكون لأحد سلطان عليه إلا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يفعل ذلك كما قال الشيخ رحمة الله عليه مراءة بالحال الأولى، وحينئذ يكون مذموما، وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم له. فهذه أربع مقاصد صالحة: غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم، وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه، ففي ذلك منفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم، ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم. وقد يكون في ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه ويتألفوا بالعطاء لهم، فكذلك في إبقاء أموالهم لهم. وقد يكون في ذلك أيضا حفظ دينهم، فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعونهم أيضا في أنواع من المعاصي ويتركون أنواعا من الطاعات، فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ذلك منافع ومقاصد أخر صالحة. وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يستعان به في معصية أو يمنع من طاعة، فتلك مفاسد أخر وهي كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم، فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلا أو فقيرا إليه، ولا يتمكنون هم من استعماله في المعصية إلا مع ذله أو فقره، فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة، فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليه. لذلك لما أراد الظاهر بيبرتس أن يفرض على الناس ما أراد أن يفرضه من أجل أن يجند الجنود من أجل غزو التتار أو دفع صولتهم، أجاب العلماء إلا الإمام النووي رحمة الله عليه، فإنه لما دخل عليه أغلظ له في القول وقال حتى تخرج مما ملكت يمينك وحتى يبيع نساؤك حليهن وحتى ينفد ما في خزائنك، ثم بعد ذلك فلتفرض على الناس على قدر احتياجك، وأغلظ له في القول. وألقى الله رب العالمين المهابة في قلب بيبرتس، فلم يخلص إلى الشيخ الإمام النووي رحمة الله عليه منه أذى، ثم انصرف الشيخ رحمة الله عليه. فلما انخرج قال بيبرتس لمن حوله: اقطعوا عنه وظائفه وراتبه. فقالوا: لا يأخذ منك وظيفة ولا راتبة، فماذا نصنع معه؟ لا يأخذ منك شيء. الإمام النووي رحمة الله عليه كان ورعا، قال: من أين يأكل؟ قالوا: مما يبعث إليه به أبوه من نوى، كان يرسل إليه حاجته، وهو رحمة الله عليه كان قليل الاحتياج جدا رحمة الله عليه. فالحاصل أن الشيخ رحمة الله عليه إنما يدور حول الأمر والنهى ها هنا، وأن من أقامه الله تبارك وتعالى لتبليغ شرع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ينبغي أن يكون متعففا غير مغرق في أحوال الدنيا، لأنه إن أغرق فقد أعطى مقوده، فقد أعطى مقوده: وما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. اقطعوا راتبه ووظيفته، قالوا: لا وظيفة له ولا راتب، ومن أين يأكل؟ مما يرسله إليه أبوه رحمة الله عليه وعلى أبيه وعلى علمائنا أجمعين. شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان كذلك أيضا، كان رحمة الله عليه غير حفيل بأمر الدنيا، ولم يكن هنالك من تجب خدمته عليه، لأنه لم يتزوج ولم يتسرب، وإنما كان من هنالك من أهل الدار من يتطوع بخدمة الشيخ رحمة الله عليه، فكان رحمة الله عليه لا ينضو عنه ثوبه حتى يطلبوا هم منه ذلك، وكانوا يأتون وهو في بيتي أو في خزانة كتبه، وما يمكن أن يعادل المكتبة اليوم، وهو في خزانة كتبه يؤتى بالطعام فيوضع خارجه، فربما لم يلتفت إليه سحابة نهاره، فلم يلتفت إليه إلا في العشي رحمة الله عليه. كان متقللا رحمة الله عليه، وكان زاهدا، ومع ذلك كان كريما، حتى إنه عندما كان يراعي طلابه رحمة الله عليه كان أحيانا لا يجد شيئا يعطيه، فيأتي بعمامته فيقسمها نصفين ويعطي نصف العمامة لبعض تلاميذه رحمة الله عليه وعليه. قال: وللرد وجوه مكروهة مذمومة، يعني أن يرد ما يؤتيه الله تبارك وتعالى إياه من سبيل أو عن طريق خلقه، قد يرد ولكن بوجه مكروه مذموم، فمن ذلك أن يرد مراءة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة للناس في دينهم ودنياهم. ومن الوجوه المكروهة المذمومة للرد منها التكبر عليهم والاستعلاء حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم بذلك، فهذا مذموم أيضا. ومنها البخل عليهم، فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي حوائجهم، فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع، فيكون عدم الأخذ بخلا، يكون عدم الأخذ بخلا، وهذا عجيب تعجب له، تقول كيف يكون بخلا. والبخيل إنما يحرص على وضع درهمه في كيسه حيث لا يرى شمسا ولا قمرا بعده، ويقول ذلك له: كنها هنا حيث لا شمس ولا قمر ترى بعد ذلك أبدا. ولكن البخل عليهم، فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي حوائجهم، كما وقع مع الإمام الشافعي رحمة الله عليه في رحلته إلى اليمن عندما أتى بكتب الفراسة وغير ذلك، بل عندما كان في رحلته من مكة إلى المدينة للقاء مالك الإمام رحمة الله عليه إمام دار الهجرة، فإنه لما دعي للطعام أسرع غير محتشم، فلما أراد الرجل أن يستنطقه مستخبرا إياه عن نسبه وعن حاله قال: قرشي أنت؟ فقال: وما علمك؟ قال: إني لما دعوتك إلى الطعام أسرعت غير محتشم، ومن أكل طعام الناس أحب أن يأكلوا طعامه، ولا يكون ذلك إلا في قريش خاصة. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: البخل عليهم يرد بخلا، فإنه إذا أخذ منهم محتاج أن ينفعهم ويقضي حوائجهم، فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمناف، ومنها الكسل عن الإحسان إليه. فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر والرياء والبخل والكسل، الكبر والرياء والبخل والكسل. فالحاصل أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه أو لدفع المضرة عنه، أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنه، فإن في ترك أخذه غنى نفسه وعزها، وهو منفعة لها، وسلامة دينه ودنياه مما يترتب على القبول من أنواع المفاسد، وفيها نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم له، ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بدلا قد يضره وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم، فهذا مذموم كما تقدم. وقد يكون في الترك أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها، إما بأن يكون محتاجا إليه فيضره تركه، أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنيا فيترك ذلك من غير معارض مقاوم. فلهذا فصلنا هذه المسألة، فإنها مسألة عظيمة، وبإزائها مسألة القبول أيضا، وفيها التفصيل، لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أجود من القبول، ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر، وإذا صح الأخذ كان أفضل، أعني الأخذ والصرف إلى الناس. فالقبول والرد كما ترى من الأمور التي لم يعفها الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه من البحث والتنقيب على هذا النحو الشرعي العجيب رحمة الله عليه. سئل الشيخ رحمه الله عمن قال: يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث الله تعالى فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى في طلب الغوث، وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله تعالى فيه. سئل عمن قال ذلك: وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به، سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما هو في معناهما. وقول القائل: أتوسل إليك يا إلهي برسولك، أو أستغيث برسولك عندك أن تغفر لي، استغاثة بالرسول حقيقية في لغة العرب وجميع الأمم،

إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. هذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه أبو داود وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد والآجري في الشريعة. حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. قال الشيخ فأقره على قوله نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. وقد اتفق المسلمون على أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب. وقول القائل إن من توسل إلى الله بنبي فقال أتوسل إليك برسولك فقد استغاث برسوله، يعني الذي توسل به حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم. قال الشيخ قول القائل ذلك كذب عليهم، فما يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم، لعلها في لغة الطائر أو لغة الحمير، بل الجميع يعلمون أن المستغاث المسؤول به مدعو، ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به والمدعو والمدعو به، سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق، فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على النصر فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك. في مثل ماذا؟ في الذي يقدر عليه، لا في الذي لا يقدر عليه إلا الله. وأما فيما يقدر عليه فهو صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك. ولو قال قائل لمن يستغيث به أسألك بفلان أو بحق فلان، لم يقل أحد إنه استغاث بما توسل به، بل إنما استغاث بمن دعاه وسأله. ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى إن المغيث بمعنى المجيب، لكن الإغاثة أخص بالأفعال والإجابة أخص بالأقوال، ففارق بين المغيث والمجيب. هذا على إثبات الاسم. فقال الشيخ رحمه الله ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى إن المغيث بمعنى المجيب، لكن الإغاثة أخص بالأفعال والإجابة أخص بالأقوال. يعني إذا كان المغيث هو المجيب فهل ذلك كذلك من غير ما فارق، أم أن بينهما فارقا؟ هنالك فارق دقيق، الإغاثة أخص بالأفعال والإجابة أخص بالأقوال. والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بغير نبينا صلى الله عليه وسلم سواء سمي استغاثة أو لم يسم، لا نعلم أحدا من السلف فعله، ولا روى فيه أثرا، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ، يعني الشيخ عز الدين من المنع، إلا ما أفتى به الشيخ من المنع. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن رواه النسائي والترمذي وابن ماجه، وهو هذا الحديث الذي أخرجه أيضا الإمام أحمد، وكذلك النسائي في عمل اليوم والليلة، وأخرجه الترمذي والطبراني والحاكم، يعني حديث عثمان ابن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، يعني أن يرد عليه بصره. قال إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذاك فهو خير، وفي رواية وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال ادعه، يعني اختار أن يدعو له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرأة التي كانت تصرع تتكشف لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قالت أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فكانت بعد ذلك إذا صرعت لا تتكشف رضوان الله عليه. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار الأمر الثاني، ولكل وجهة وكل على خير، فقال أدعو، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، فتقضى لي اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال ففعل الرجل فبرأ. هذا حديث صحيح. قال الشيخ رحمه الله قال له فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك. فرد الله بصره. فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني فيما مر من كلام الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمة الله عليه. هذا الكلام له معان، قال الشيخ وللناس في معنى هذا قولان. أحدهم أن هذا التوسل هو الذي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه فيما رواه البخاري رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. القحط الجذب وقلة المطر. نتوسل أي نتشفع ونتقرب ونطلب السقيا بعم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنهم كما ذكر عمر رضي الله عنه، وهذا هو المعنى الأول في هذا الذي مر من التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس رضي الله عنه بعد مماته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به بحيث يدعو ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إلى الله. وهذا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليه بعد موته ولا في مغيبه، يعني لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلبوا به، وإنما الذي صنعوه يعني عمر رضوان الله عليه، لو كان هذا الأمر جائزا وأنه يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته ما احتاج عمر رضوان الله عليه ولا الصحابة رضوان الله عليهم أن يخرج العباس ويخرج معه رضوان الله عليهم من أجل أن يطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يسقيهم، وإنما كانوا يذهبون إلى القبر الشريف ويقفون هنالك ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أو يتوسلون به عند ربنا تبارك وتعالى. وإنما يقول عمر بوضوح كامل كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني في حال حياته صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون وسيلتهم إلى الله تبارك وتعالى ويدعو ويدعون معه. فأما إذ لحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتاه الله تبارك وتعالى ما أتاه من تلك الموتة فإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون، فيدعو العباس ويدعون معه ويكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى. وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا له وداعيا له، ولهذا قال في حديث الأعمى اللهم فشفعه في. الأعمى يقول لربه تبارك وتعالى اللهم فشفعه في، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فسأل الله أن يشفعه فيه. والثاني أن التوسل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرته، ولم يقل أحد إن من قال بالقول الأول فقد كفر كما في السؤال، لأن الذي لبس على السائل أنه إذا قال إنه لا يستشفع ولا يتوسل إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو إنه لا يتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في حياته ولا يستشفع به أو لا يتوسل به بعد مماته فقد كفر. فقال الشيخ ولم يقل أحد إن من قال بالقول الأول فقد كفر، ولا وجه لتكفيره، فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها ونحو ذلك. واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الذبح وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين، يعني من قال ذلك هل يكون شاتما لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيس في تلبيس. قال وأما من قال إن من نفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر، وتكثير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله فأظهروا من أن يحتاج إلى جواب، يعني هذا كلام فارغ، بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، يعني الذي كفر المسلمين من أجل التوحيد والتنزيه هو أولى بأن توقع عليه العقوبة التي يستحقها أمثاله من المفترين على الدين، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وأما من قال ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا به فقد قال الحق، من قال هذا فقد قال الحق، من قال ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا به من قال ذلك فقد قال الحق، بل لو قال كما قال أبو يزيد استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وكما قال الشيخ أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، لو قال ذلك لكان أحسن، فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة المطلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وهو حديث صحيح. وإذا نفى الرسول هذا أيضا من الإجابة عن بعض ما مر في ذلك السؤال الطويل، وإذا نفى الرسول عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك، كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نفي وإثبات، وعلينا أن نصدقه في كل ما أخبر به. وأما الذي لبس على السائل فإنه كان يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى عن نفسه هذا الأمر لأن ذلك إنما يتعلق بالربوبية فليس لنا نحن أن ننفيه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل السائل عن هذا التلبيس وأجاب الشيخ وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك، كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نفي وإثبات، وعلينا أن نصدقه في كل ما أخبر به من نفي وإثبات، ومن رد خبره تعظيما له أشبه النصارى الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية تعظيما له. ويجوز لنا أن ننفي ما نفاه وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة، والله أعلم، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى شيئا فلا بد أن ننفيه، وأما أن نرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم وما نفاه عن نفسه وندعي أننا نعظمه فهذه الإحالة، لأننا لو كنا نعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رددنا خبره وما خرجنا عن سننه وسبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الإجابة الموجزة التي أجابها الشيخ رحمة الله عليه كافية وشافية في هذا الأمر الجليل فيما يتعلق بالاستغاثة بالمخلوق، سواء كان المخلوق نبيا أم كان وليا أم كان ملكا أم كان ما كان، المهم أنه لا يستغاث إلا بالله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستغاث بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستغاث إلا بالله. وأما المخلوق فإنه يستغاث به فيما يقدر عليه، ولا تكون الوسيلة أو التوسل بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر ذكر ذلك في المعنيين، لا تكون هذه المسألة استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العوام جميعا وجميع لغات الأرض كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه في الرد على تلبيس من لبس على السائل الذي سأل شيخ الإسلام رحمة الله عليه، الشيخ يقول جميع العقلاء في جميع الأمم يفرقون بين المدعو والمدعو به والمسؤول والمسؤول به، كل من آتاه الله تبارك وتعالى ذرة من عقل يفرق بين المدعو والمدعو به، والمسؤول والمسؤول به. وأما التلبيس فشيء آخر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. ومعلوم أن أمثال تلك الأمور مبثوثة في تضاعيف الكتب، وبخاصة في هذه الأيام يروج لأمثال هذه الخزعبلات وأمثال تلك الترهات، وهي عند القوم في كتاب لهم يعد عمدة في هذا الباب. وحتى إن بعضهم لا يقول هو قرآن الصوفية، وهو ما كتبه عبد الوهاب الشعراني. وعبد الوهاب من قرية قريبة في أصله، وقد حكى في كتابه كثيرا مما زعم أنه من الكرامات. فمما حكى أن ذلك الولي المدعو إبراهيم العريان كان يصعد المنبر عاريا كما ولدته أمه، ويقول باب اللوق باب الشعرية فيحدث للناس انبساط عظيم. ولا شك أن الإنسان يحدث له انبساط عظيم في مثل هذا المحضر، نسأل الله العافية والسلام، إلى أشياء لا يمكن أن يقبلها العقل، إلى أمور لا يمكن أن تروج على من آتاه الله تبارك وتعالى ذرة من عقل، ولا يمكن أن يكون ذلك من دين الله تبارك وتعالى الذي أعز به هذه الأمة، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كاملا لا نقصان يلحقه أبدا ولا زيادة يمكن أن تلحق به أبدا. وأما أمثال هذه الأشياء فكثيرة، فلا تخدع عنه، واجتهد في الخروج من الخرافة وفي إخراج المسلمين من الخرافة والبدعة والشرك وغير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعافينا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بالتوحيد، وأن يحيينا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام الموحدين، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما آمنا به ولم نره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.